وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام، رجال الإسلام، لقد جاءكم الدور الذي انتظرته الأمة منكم طويلا وطويلا وطويلا، وهو حسن النسبة إلى هذا الدين وقوة الانتساب لدين رب العالمين. فإن الانتساب لدين الله تعالى عز، وإن انتهاج سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مجد وفخار لمن يلتزمون بها وينتهجونها. فتأصيل الانتساب أولا هو الذي يترتب عليه التضحيات، فليس من المعقول أبدا أن تأتي بمسلم مبتوط الصلة بهذا الدين والسنة وتستجيشه حماسا ليدافع عن هذا الدين، أو تطلب منه طلبا مستحيلا لا يراه أن يموت من أجل هذا الدين. إن الذي يموت من أجل هذا الدين لابد أن يكون قد أعد قبله بحسن الاتصال بهذا الدين وقوة الانتساب له. فالأوائل رضي الله عنهم لما كانوا قوي الاتصال بدينهم كانوا يستهينون بالموت في سبيل هذا الدين، استرخصوا فيه النفس والنفيس، ولذلك كان الكلام عنهم خيال من الخيال، وهو ليس بخيال ولا بأي شيء. ولكن لم نعد الأجيال بعد لأن تضحي من أجل هذا الدين. إن من تكلم بحق يلتفت يمنه ويسره، يخاف الخوف إن لم يجد أحد يخافه، لأنه لم يتربى على التضحية من أجل هذا الدين. وكل ذلك أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما تربيتم على دينكم وحسن الاتصال به، عشتم حياة الفائدة والمنافع، وطلبتم طول الحياة والطرف والتنعم بغير تضحية. فلما ربيتم على الطرف وعلى التواني وعلى الكسل وعلى حب الحياة، تنازلتم عن هذا الدين جزئية جزئية، حتى صرتم لا تتمسكون منه إلا بالاسم فقط. فتستكثر أن تموت من أجل اسم، وتستكثر أن تموت من أجل صلة مفتوتة بدين قديم اعتقدته. ولكن إن عاش هذا الدين في لحمك ودمك، تلبست به عروقك ومشاعرك، استهونت التضحية من أجله، بل استعددتها واشتهيتها. كان أسلافك يشتهون الموت كما تشتهي أن تأكل طعاما شهيا، هل تتصور ذلك؟ هل يدخل هذا في خيالك ومخيلتك؟ بعيد بعيد. لأن إبليس الأكبر وشياطينه الصغار حاولوا أن يقطعوا بينك وبين هذا الدين الصلات بالأفلام الهابطة والبرامج المنحطة وبث الترف والترفيه والفساد في جنبات الوادي والبادي، حتى صار الذي يتسنن يتسنن أدنى شيء أن تتسنن أن تتمسك بظاهر هذا الدين شبهة. أي خنوع، أي ضعف، اي قطع اسباب بينك وبين هذا الدين ايها الزاعم. اعلم ان حياة اي امة هي بالدعوة وبالرسالة، ولو لم تقم هذه الامة على الدعوة وعلى الرسالة فلا امة ولا رسالة. ولو لم يكن كل فرد من افراد هذه الامة داعية بذاته وبنفسه لهذا الدين، فمن يدعو له؟ اليهود والنصارى؟ ان لم تجب داعي الله وهو يؤذن الله اكبر من يجيبه؟ اليهود والنصارى. فان لم يجبه اليهود والنصارى نأمل في الحجارة والطين ان تجيب؟ اذا عشنا عصورا بعد العصر الاول في انفصال عجيب بين لحمة هذا الدين وسداه. تقطعت الصفوف وتقطعت اوصالها، حتى صار المؤمن لو قام بعمل يراه صحيحا من سنة رسول رب العالمين يتمنى ان لا يراه احد، يتمنى، يخشى على نفسه. انها القضية المؤلمة اخواني الكرام. اليهود بين عشية وضحاها يدمرون المسجد، ماذا انتم صانعون؟ لا شيء، لم نصنع شيء، تعودنا الصراخ لاننا ما تربينا على ايدي اباء ابطال اشاوس تعلموا فنون التربية من اصولها ومنابعها. من عجائب ما اسمعك، ولد رجل منا وليدا فذهب لعالم العصر والوقت يسأله النصيحة، قال ايها الشيخ ولد لي ولد، ماذا تنصح؟ كيف اربيه وكيف اعلمه وكيف يتعهده؟ اسمع وانتبه. قال منذ متى؟ مولود من امتى؟ قال من شهر. قال لقد تأخرت كثيرا، تأخرت كثيرا، بعد شهر وجاي تسأل فات القطار، كيف تعلمه؟ كيف تؤدبه؟ فات. صار الغلام او صار الرضيع يملي رغباته عليك، يفرض شروط التفاوض على مئات المفاوضات بقوة بصراخه. قال كيف؟ شهر، شهر واحد وانا اخطأ؟ قال نعم. والعالم الفذ مالك ابن نبي، عالم عصر في بلاد الجزائر رحمه الله تعالى، فذ فريد من افذاذ الرجال، اديب متمكن، صاحب نظر عميقة جدا، وجهة نظر ضخمة في انتصار الامة وتربية اجيالها، تراه من هذه الحكمة الذي قالها لهذا الرجل. قال لو جاع وصرخ ارضعته، كلما صرخ ارضعته. اما تفعل ذلك؟ قال بل. اما هعمل له ايه؟ الواد لما بيعيط نعمل له ايه؟ نقول له مرضعي ريحينا منه. قال اذا علمته ان يأخذ طلبه وارابه بالصراخ، فلما يكبر وتأخذ ارضه يذهب الى الامم المتحدة يصرخ ولا يجيبه احد، ظن ان الصراخ هو الذي يأتي بالحقوق ويأتي بالمسائل. علمته الصراخ وهو طفل صغير، انت يا ابوه تجيبه، قلبك كثير عليه يتوجع من بكائه، ولكن لما تكبر وتصرخ في الامم المتحدة من يجيبك؟ هل ستجد قلبا متوجعا عليك؟ يقول ده بيعيط سكتوه، ده بيصرخ اجيبوه؟ ابدا. انظر لنظرة العالم الفذ وهو يتعهد الطفل حتى من يوم ميلاده. ايوه ده انت غلط، بعد شهر جاي تسأل؟ ما خلاص، خلاص باظ الواد عليك، مش كل ما بيعيط انت بتقول رضعوه؟ خلاص انتهت المسألة، علمته انه كلما صرخ اخذ حق. يروح المدرسة يقول لك انا عاوز جنيه ولا ربع جنيه، يقول له ما فيش، يقعد يعيط، تقول طب اسكت وخد. يطلع سياسي كبير اول ما يتهدى المسجد يصرخ ويولول يقول ماذا يفعل هذا المجنون؟ بيعمل ايه؟ بيعيط. دعوه يبكي، دعوه يبكي. ثم ما انتجت الا الصراخ. تعلمته في طفولتها، ما وجدت مرب ياخذ بايديها ونواصيها الى الخير، ما وجدت هاديا راشدا رشيدا يعلمها مناهج الحق، كيف يوصلها بهذا الدين ليكون جزءا من كيانها؟ فان كان جزءا من كيانها ماتت من اجله وضحت، لا تفرط ولا تضحي باي شيء مقدس حتى ولا غير مقدس رحمك الله، لان الموت في سبيل امنية غالية لكل رجل منهم يتمنى ان يموت. تعلموه من نعومة اظفارهم. ولذلك سبق النبي صلى الله عليه وسلم المربين جميعا بفضلين. الفضل الاول لانه نشأ في بيئة عربية، عرب اقحاح يعرفون المروءة والرجولة والإنسانية، يربون أبناءهم على الشهامة والرجولة والبطولة، لا يعرفون الخنوع والفساد والخنوثة. هذه أول عام. يأتي الداعية في آخر الزمان ينفخ في جربة مقطوعة، يلهب حماس الناس، يقول لك هو زعلان كده ليه؟ الراجل ده موت نفسه ليه كده؟ هو الناس هتعمل إيه؟ لانه ينفخ في صقيع الثلج في سيبيريا، يخاطب ناس من اهل سيبيريا تجمدوا من الوف السنين، من عشرات السنين، لا يجيبوك. كانت وصيلة الدم في بلاد العرب، لو قتل رجل في القبيلة لا تسكت القبيلة حتى يموت اخر رجل فيها حتى تاخذ ثأره. تدور الحرب 100 عام. ومعروف اللي درسوا الادب قضية داحس والغبراء، جوادين تسابقا في الجاهلية، فلطم الرجل صاحب السابق المسبوق، فلطمه المسبوق، فدارت الحرب 100 سنة. حرب 100 سنة استغرقت عصر الذين فعل بهم او الذين فعلوا الفعلة، بل واستغرقت جيلا بعدهم ايضا. ده جلم واحد، ده جلم ليس رصاصا مطاطيا وليس رصاصا مشبع باليورانيوم تتمزق به اجساد شبابنا وصبياننا ونسائنا في الارض المحتلة، ونحن نمصمص الشفاه ونهز الرأس اسفا وحسرة. لا عليهم والله، لا عليهم، هم ادوا ما عليهم، بقيت التبعة عندك انت. هو ادى ما عليه، قاتل حتى مات، اما انت الى متى تمصمص شفاهك؟ الى متى تهز رأسك؟ الى متى انت رجل تزعم؟ متى تنجب رجال؟ واحد في الفلاحين بيخلف 10 عيال، يقول لك انا معي 10 رجال، اقول له ولا واحد، لا رجل معك، ولا واحد. لو كانوا رجال اجعلهم سنيين يتفننون، يطلق لحيطه فقط، مش هنقول له بجدعيه، او اصطدم مع الرؤوس، سيب شعرك اللي في وشك. ولك لا، ايه الذي، اي رجال هم؟ اي رجال وهم خسارة على هذا الدين، غثاء كغثاء السيج، كحبات الرمال، زي الرمل، لا قيمة له، ليس هناك ادنى نفع لهذا العالم البخص. وذلك دائما في كل دروسي اصبر بهذا الحديث بالذات، انا اعلم انك تحفظه ولكن اذكرك بحالك لتتأسى وتتأسف على نفسك. اياك ان تقول انا رجل من اين؟ نعلمه بالاين؟ اين رجولتك؟ ان الرجل يحمي الدماغ ويرعى الدماغ. ان تاريخ العرب الذي ينضحون عليه انهم كانوا يائدون البنات ويدسونهم في التراب، اقول لك انظر بعمق، فكر جيدا. نعم هي سبة، هي جريمة، ولكن هل سألت ما وراء ذلك؟ ايه اللي ورد؟ هو يريد رجال يفرحون بالرجال، لان الرجل هو المقاتل، هو الفارس، يدافع عن البلاد وعن العباد وعن العرض وعن الاهل. رجل المرأة ماذا تصنع؟ هي في خدرها تحمى في حاجة إلى حماية، ولكنه يريد رجال يحمون القبيلة، رجال أنجب رجال. انظر لعبد المطلب وهو يحفر زمزم لما كان معه ولدا واحدا ابنه الحارث، ووقفت قريش عن بكرة يا أبي بتعمل ايه؟ قال له بحفر زمزم، قال له احنا شركاء معك ما تفتش، منعوه. يا بني ذب عني، واحد هيدافع عن بلد ابنه عمال يزق في بلد، هيزق بلد عبد المطلب بيفحت ولد بيدافع. قال هنا تدرك قيمة الرجال. انذر لله تعالى لو رزقت 10 بنين لاذبح 1 لله تعالى. في هذا الموقف علم قدر الرجال، تمنى ان يكون له 10 رجال. لماذا يمنعونه؟ يقاتلون معه، يحفظون ذمامه. من اجل ذلك نحب الذكور. وانا اسال اي رجل، اي رجل، ليه انت بتفرح بالولد وبتكره البنت؟ طبعا هي وراثة في كرات الدم من زمان، دي وراثة من جينات الوراثة من العرب قديما وحديثا، ولكن هنديك 100 ولد هتعمل بهم ايه؟ اسألك بالله ماذا تصنع بهؤلاء الرجال؟ ماذا ستصنع به؟ كانوا في عهد الصحابة الاول يتزوجون بالاربعة، الرجل ينكح 4 نسوة. بتقولوا ليه؟ قال عاوز نسل كتير، عاوز رجال، اريد ان يكون من نسل 1000 سيف يقاتل في سبيل الله سبحان الله، او سيوف، في حاجة الى رجال. النساء لا يفعلن ذلك، وهذا هو السر في حبهم، في حبهم للبنين. ولكن ما السر في حبك للبنين؟ ما السر في حبك انت؟ طب هو ده كان بيحبوه عشان كده، انت بتحبهم ليه؟ ما تجاوب، هتجاوب ايه؟ تقول ايه يعني؟ عاوز رجال تعمل بهم ايه؟ يفلحوا الارض؟ ما شاء الله، ماذا يصنعون؟ كانوا ينجبون رجال الموت نجل ان يموتوا، يربونهم على البطولة والنجابة والرجولة. انظر لمالك ابن نبي يقول له ايه؟ تأخرت بعد شهر جاي تسأل ارب الوالد ازاي علمته ان يصرخ وان كلما صرخ اجيب طلبه. ايوه يسكت، لما يبقى راجل كبير يصرخ يقول لك منها من كابيك، من سيعطيك كأبيك أو كأمك؟ لا، أتعجبون منك. فلسفة التربية الضعيفة. ولذلك هذا الجيل وهذا الدين لا يفتأ أن يقذف على رؤوس الأشهاد في كل 100 سنة أسد من أسد الله تعالى، يعلمون الناس التربية، يذكرهم لما ينجبون الرجال، ما الهدف من وراء ذلك؟ أيها المبتوت صلة بدينك، انا عاوز اسألك سؤال واحد، روح لنصراني يقول له ما تسلم وتسيب الدين ده، يجاوبك يقولك الدين غالي، ما تسلمت دينك وتيجي تتنصر. ولكن انت عندك الدين رخيص، رخيص، تسمع الهاتفة ولا تجيب، ليس هناك ادنى صلة لك بهذا الدين الا شعائر تعبدية ميتة تؤديها بطريقة فجة ميتة لا قيمة لها، وذلك تركوك. العجيب في الأجيال الأولى أخي الكريم الذين كانوا يبحثون عن الموت في كل درب وفي كل طريق، حتى من كان مرخص منهم في معركة القادسية. وأنا أقرأ هذا النموذج في كتب التاريخ في تاريخ هذه المعركة وأبكي، أقول سبحان الله سبحان الله. عبد الله بن أم مكتوب أعمى الذي ليس عليه حرج، الموضوع عنه الجهاد، موضوع عنه القتال، موضوع عنه أشياء كثيرة جدا، أعمى الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإمامته ودينه وقرآنه وأمانته على المدينة في كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، إمام المدينة في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، في معركة القادسية خرج مع سعد بن أبي وقاص. قال له سعد إلى أين يا ابن أم؟ تروح فين؟ ده احنا رايحين نموت، تروح فين؟ يا لو قتال، لو الناس بتكر او بتسر وانت عارف هتروح في جهه، ده انت كده هتعطل كثير جدا من المساء، ولا محاله فتموت، هتزاول هذا الشهداء بدون اي عمل يا عبد الله. قال يا سعد اتظن علي بالشهاده؟ يا سعد اتظن علي بها؟ سبحان الله، يتهم سعد بالبخل، يبخل عليه بالشهاده بان يموت شهيدا. حاول تتخيل في خيالك رجل اعمى شاب في الاسلام شيبة كبيرة، بلغ 80 سنة، كيف يقاتل وخرج مع سعد؟ يا ابن ام ارجع، انت من الذين عذر الله، انت ربنا عذرك، ده في ناس مش معذورين يعني بيشحفوا العذر، يكذبون ويتكاذبون في الاعذار. ائذن لي ولا تفتني، انا رجل ضعيف ولما بشوف النسوان عيني بتزوغ وممكن ازني عشان خاطري رجعني. ده الجد ابن قيس، واحد بيقول النبي كده وهو خارج في معركة تبوك، قال له اسمعني اذن لي ولا تفتني، انا رجل لا اصبر على نساء بني الاصفر، ضروميات وشقروات وانت عارف حالي، انا لا اصبر على النساء، فطبعا هطلع يعني اللي هعمله هيبوظ من نظر النساء، يبقى احسن وجودي هنا افضل. اذن لي ولا تفتني، الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. وهو برضو الوحيد الذي هرب في بيعة الموت في الحديبية، 1500 بيعوا الا هو هرب بين قدمي جوادة. فين الجد؟ ما بيعش، من يبايعني على الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع بايع، بعض مايع 3 مرات، بعض الصحابة بايع 3 مرات كسلمة بن الأكوى وغيره. أما هذا هرب ما بايع أبدا، يخشى الموت في تبوك، قال إذن لي ولا تفتني. كثيرون الذين يلتمسون أعذارا ليست لهم، ولكن هل هذا الأعمى اعتذر؟ قال أتظن علي بالشهادة يا سعد، أتظن علي بالشهادة؟ في اخر عمري اريد ان احصل الشهادة الكبرى، اخر درجة علمية اريد ان احصلها في هذا الدين، لقد حصلت درجات كثر في هذا الدين، بقيت اخر درجة وهي الشهادة، اتظن علي بها؟ قال يا ابن ام انت من عذر الله، ماذا تصنع؟ هتعمل ايه؟ هتمسك سيف ازاي؟ تضرب ازاي؟ قال لا امسك سيفا، اعطني الراية، احمل راية المسلمين وانظر ماذا افعل، وساقيم عليكم الحجة معشر المبصرين. نشوف بقى الاعمى من مفتح، الاعمى من مفتح، نشوف مين فينا هذا الاثبت. قال يا ابن ام تعلم ان الراية لا يحملها الا فارس الجند، لان الراية دي علامة الاسلام والجند يجتمعون حولها، وهدف العدو الوحيد هو اولا قتل حامل الراية حتى تفرق الناس او متحيزا الى فئة، الفئة هنا هو القائد والراية، فلو انكسرت الراية اين الفئة التي ينحاز اليها اي فارس اذا ذهب وشرق وغرب؟ يتفوق، يحدث ارتباك في القتال، يقتل بعضهم بعضا كما حدث في احد، سقطت الراية مع مصعب بن عمير، فما عرفوا الراية، اخذ بعضهم يقابل بعض يقتله، هو مش عارفه ده مسلم ولا كافر، ولكن مع وجود الراية تهدد، ولذلك شرطوا في الجهاد الراية، لابد ان تقاتل تحت راية، لا تقاتل تحت راية عامية جاهلية شيوعية ماركسية، قاتل تحت راية. تعطينا الراية يا سعد؟ قال كيف؟ قال سترى. فاعطاه الراية وتجيش حوله الجيش وامسكها بيديه وعضديه وهو في غاية الشوق الى الجنة، فارد يديه يحتضن الموت، يستجلب الموت من كل مكان، ويقول غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. اما اشتقتم الى محمد وصحبه؟ اما اشتقتم الى هؤلاء؟ اما سئمتم حياة الذل الرخيصة والفساد العفن؟ اما اشتقتم الى رؤيا الحديث صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ والله اشتقنا اليه، والله اشتقنا وطال شوقنا إليه، اللهم اجمعنا به يا رب العالمين. انظر، يستجلب الموت رجل يريد أن يموت ولكن في نصرة هذا الدين، تجمعوا حوله وأخذوا يضربونه من كل مكان الفرس، وثبت ثبات الجبال الرواسي. فعمد فارس فنبله نبلا في صدره فسقط، فرفع يديه عاليتين وهو ساقط على الأرض يرفع الراية رغم أن السهم في صدره، ثم كروا عليه فقطعوا يده، فالتقفها بالأخرى فقطعوا الأخرى، فاحتضنها بعضديه وقام واقفا وهو ينزف. ما اهتم بشأنه بجرحه أو بدمائه، ولكن اهتم بالراية، قضية الراية. واستشهد عبد الله بن أم مكتوم ليضرب المثل لأجيال تلت أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على صلة قوية بهذا الدين حتى أنه كان جزءا من كيانهم فماتوا من أجله. أما أنت فانقطعت صلتك بهذا الدين، فعلى أي شيء تموت وتحت أي راية تموت؟ من رباك وعلى يد من تربيت؟ صرنا في ثلج عجيب وفي برود غريب، انقطعت الشعائر وانفصلت المنائر وصار الإسلام أثرا بعد عين، يتآمر الغرب ويتآمر الشرق على الكعكة المأكولة المشروبة، كما يقول الأمريكان في اجتماعاتهم السبعية: لا نريد سلاما في العالم، فإن السلام ضرر بمصالح أمريكا. لمن نبيع السلاح إذن؟ من أين نأخذ البترول إذن؟ من أين نأخذ هذه الأراضي بعد قتل أبنائها بأيدينا وبسلاحنا؟ هذه النعاج لابد من استئصالها تماما حتى تطيب الأرض لنا. نقلوا قواعدهم إلى بلادك، لم تبقى إلا الجيوش وهم على أثر ذلك، سينقلون جيوشهم وسكانهم لتكون أرضهم. أما أنت فاحتضن الموت الذليل، لا الموت الشجاع، الموت الذليل، لأنك ما تربيت على نخوة أبدا. مشي جنب الحيط، مشي جنب الحيط، عيش جبان تموت مستور. إلى متى تعيش جبانا؟ عيش جبان وموت جبان، تبعث إلى جهنم وبئس المهاد وأنت ميت لا محالة في كلا الطرفين. أين الذين كانوا يدافعون عن بلادهم وعن دينهم؟ كنا النسوة يرضعون أطفالهن لبان الشجاعة والمروءة، لبان الرجولة، كانوا لا يتعزون بالقتيل أبدا حتى يأخذون بثأره، وهي التعزية لأي قتيل منهم. ولكن صرنا غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن مهابة عدوكم من صدوركم ولا يقذفن في قلوبكم الموت. قال: وما هو؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت، الوهم. وليقذفن في قلوبكم الوهم، حب الحياة وكراهية الموت. لمن تنجب الرجال؟ يا من أنجبت الرجال وفرحت بإنجاب الرجال، ما الهدف من وراء ذلك؟ ما هو الهدف من أن تنجب رجالا وتحزن إن أنجبت أنثى؟ تحزن إن أنجبت أنثى، يخشون على أعراضهم. أما أنت فتخدش حياء عرضك بنفسك، تشتري لابنتك بيدك الاستريتش، تشتري بنفسك الميكروجيت، تشتري لها بنفسك أدوات المكياج والزينة، تقول ده بنت ولابد تفرح لشبابها. انت بنفسك انظر لنزالة العصر، كان احدهم يدفنها في التراب وهي صغيرة خشية العار. اما رجال عصرنا يجلبون العار لنسائهم وبناتهم، يشترون لهم الملابس المحرمة التي تجعله في عيون الذئاب اذا طلعون لهم، ثم في النهاية الزواج العرف المعروف، ثم الفضائح وأنت السبب. إن أسلافك كانوا يدسونهم في التراب خشية الهوان من الذلة والعار. انظر لهند بنت عتبة وهي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء لما امرهم ان يبايعوا على الا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا. اسمع للمرأة ماذا قالت. قالت او تزني الحرة؟ معقول؟ هل هناك حرة تزني؟ غريب، شيء غريب عند العرب يستغربونه. امرأة لا تتوقع ان حرة تزني، ان الزنا هذا من فعل الاماء، والامة مخبية ما تربت، ليس لها مربي ولا رجل، ليس خلفها رجل شهم يربيها على المروءة، لانها تباع في الاسواق كالسلع. ما حال ابنتك؟ هل هي مخبية؟ هل اشتريتها من سوق النخاسة؟ لما تلبسها بيدك الملابس الغير شرعية؟ كما قالت لي مرة فتاة، كلما فردت النقاب يقطعه أبي من فوق وجهي. أي نذالة، أي نذالة، أي خنوع. إذا لو رأيتها في يد شاب خارج البيت هذا سهل، سهل عليك، وصعب عليك أن تراها منتقبة. هذا صعب عليك، أنت مبتوت الصلة بدين الله تعالى، وأنا أكون أحمق لو قلت لك مت من أجل هذا الدين. أمثل هذا يطلب منه أن يموت من أجل هذا الدين وهو ليس له شيء من هذا الدين، إما حماس وإما مشاعر. أيها الشباب، إن المسلم مطلق المسلم، أي مسلم في رقبته نصرة لهذا الدين. اطلع تنزل بيها، كيف تنصر هذا الدين؟ اتصرف، ده مش شغلنا احنا. تقول انت راجل ده يقول لي اعمل ايه؟ ما مش شغلي انا، انا عملي اعرف اوجهك كيف تنصر هذا الدين. انا عارف انصر ديني كيف، اعز دين وامجد دين، فلذلك اعطيه اعلى صوت واجرى صوت. ما حد زي ده، هو ده الدين، اللي عنده دين زي يورينا يهلي صوته كده. في رقبتك نصرة لهذا الدين، اطلع انزل، تطلع بأي حال انصر هذا الدين. كيف تنصره؟ تصرف. لابد ان تكون لك قضية تنصر بها هذا الدين. ولذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون انهم بمفردهم ينصرون الدين، وبمجمل الادوار ينتصر الدين بهم جميعا. ولذلك اذا كلف منهم رجل في مسألة يقوم بها ويموت من اجلها، لأن في رقبته نصرة لهذا الدين، في رقبته نصرة لأوليائه المسلمين. إذا قام بحراسة ثغر من الثغور يموت ولا يفرط، لأنه يعلم أنه سيفتح بابا من الهلكة على إخوانه، فهو يفرط في جسده ولا يفرط في الدين ولا يفرط في بقية إخوانه. اليوم الناس صدروا بعض الدعاء في وش المدفع، هو ده اللي بينصر الدين. انت لا تستهدف حياتك للخطر، لما تروح ولا نبكي عليه، لا تعينه حتى ولا تدعو له، ولك الله. هو ايه اللي وصله المسألة دي؟ اليس في رقبتك نصرة لهذا الدين؟ اسأل نفسك، ان لم تنصره انت من ينصره؟ ام انت من طبقة الذين عاتبهم الله تعالى وقال الا تنصروه فقد نصره الله؟ يا كفار قريش، يا جاهلية العرب، مش عاوزين تنصروه؟ هو في غنى عن نصرتكم، فقد نصره الله. شوف العتاب المر. ولذلك لما انتصر كانوا في غاية الألم، في غاية الحسرة. تخيل لما ترفع راية هذا الدين بعد فتح بيت المقدس، وتدار خلافة المسلمين من روما إلى بيت المقدس، وهذا مجالها، وهذه مسافتها، تندم إن لم يكن كان لك دور، ستندم. وماذا سيفيدك الندم؟ اسمع لهذه الواقعة. في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، كان واقف على بابه بلال ابن رباح وعمار ابن ياسر وأبو سفيان ابن حرب والآخر وسهيل ابن عمرو، أربعة، كلهم يطلب مقابلة الأمير. فبعد ان اعد الامير لقراته مع اخوانه، فاذن لبلال الاول، وبعد برهة آذن العمار. فتفوه أبو سفيان بكلام غريب، قال له الله بتقدموا العبيد علينا ولا ايه؟ ده أبو سفيان بن حرب، ده قائد مكة، الجبهة المعادية للإسلام قبل الفتح، رئيس النظام العالمي القديم، النظام العالمي القديم بجيوشه ومنظماته ومخابراته وجواسيسه، يعني هم تقيل وزن تقيل. فلما أذن لبلال وأذن لعمار، قال الله وإيه الموضوع ده؟ هو الرجل مش عارف قدر القوم ولا مين؟ ده أنا أبو سفيان بن حرب قائد مكة، وده سهيل بن عمرو وزير خارجية مكة، يعني القائد ده بتاع المفاوضات في خيبة البينة بتاعت العرب على طول، اللي يعني حط خيبة العرب أسسها سهيل بن عمرو، والقائد الآخر أبو سفيان بن حرب. كان سهيل بن عمرو عاقلا، قاله يا أبا سفيان لقد نجوت من الموت برمية سهم، ده انت كان بينك وبين الموت شبر، ده دخل فاتح وانت كافر، ولولا العباس بن عبد المطلب اللي كان ماسكك في ايده كانت الخيول خدتك في رجليه وكان زمانك في جهنم. يعني من منن الله عليك لصداقتك للعباس بن عبد المطلب ان مسكك في ايده في وقت الزحف، كنت ضعت في الزحف ثم اسلم. انت من مسلمة الفتح، هؤلاء ضحوا واوذوا وقاتلوا ونصروا، احرص الا يكون سبقهم لك في الدنيا فقط، شد حيلك عشان ما يبقوش يزبط في الدنيا، يزبط في الدنيا بس، وإلا ستكون حسرة يسبقونك في الدنيا ويسبقونك في الآخرة. الحق عوض نفسك هتندم، إذا نصر الله تعالى هذا الدين كل سيندم، يقول يا ما كان بيقول عيتني مشيت معاه، كان زماني بقى لي حاجة، لكن ستتأخر، وما يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى، يتم يتأخر حتى ربنا ما يأخره، لأن السابق سابق، السابق سابق، فالسابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة. بادر بادر، أدرك ما فاتك من عمر، كم من السنين ضيعتها في تضييع هذا الدين، كم حاربت هذا الدين بكلمة. يقول لك الجماعة الدجون دول مش عارف ايه بتحارب، كمان يعني كمان ما انتش مستسلم وساكت كمان بتحارب، سبحان الله سبحان الله، قطعت صلتك بهذا الدين وانت عين عينا عليه كمان، لم تكن عونا له، ده حتى انت لم تستطع ان تنصر، اسكت اسكت، ان لم يكن لك فيك نفع لهذا الدين اسكت، فسكوتك خير من شماتتك. أن يعتب عليك الله إلا تنصره فقد نصره الله، ولا تفعله، هو اللي هينصره، هو منتصر لا محالة. وأنا أحلف بالله أن هذا الدين سيحكم الأرض كلها، كل شبر فيها سيحكمه هذا الدين، وكل أعداء الدين إما يسلمون يسلمون وإما يموتوا، وهذا قادم لا محالة، وهي عقدة وعقد من سنين، أيام قلائل، الصغير فينا سيدرك ذلك لا محالة. اذا بادر بادر، سن اسنانك لاعداء الله، بادر تربى لا تصيح، مش كل ما تطلع صلقتين ثلاثة في الهواء نعمل مؤتمر قمة ونسلم على بعض ونمشي، وبعدين عملتوا ايه؟ ندلهم شوية فلوس، هي الفلوس هتجيبنا جثث ماتت؟ الفلوس ستحيي اناس قتلوا؟ ستعطينا دماء اهدرت على الرمال؟ ستعطينا حقوقا ضاعت تحت ايد ارجل نجسة؟ ايها الارجاس الانجاس، انكم لن تفيقوا الا مع زلزال الارض، لن تفيقوا الا مع خيول خالد وهي تصول وتجول بين كداء وبين ثنيات الوداع، وخيول خالد مسرجة وسهامه مشرعة وسيوفه أراها والله مسلطة، ولكن أين الجند وأين الرجال؟ تربينا على الخنوع، على فساد الأخلاق وفساد الأديان وفساد الحياة، نربي ابنائنا على الجبن، ولو هتطلع في الضلمه العفريت بره او على البعبع او رجل مسلوخ او هتمشي بره. سبحان الله، تعليم الخوف مكفاه عليك. انت شربت الخوف حتى صار دماء في عروق. دعه استكثر على ابنك يكون رجل لا يهاب شيء عجيب. كانوا والله لا يهابون احد. وانا اقف موقف عجيب من جيش عرمرم مكون من رجل واحد يقاتل قوات الحلفاء. حد يصدق قوات الحلفاء دول 30 دولة منهم 15 دولة عربية، النص بالنص، نص كفر ونص متمسلمين، ده كلهم جيوش الحلفاء العالمية اللي بتأدي بأي دولة حتى ولو كانت من دولنا من بلادنا ولو كانت العراق. رجل واحد، جيش مكون من رجل، عبد الله بن أنيس، بطل واحد. اسمعنا أيتها النسوة، والله ما أطلب منكن إلا من أمثال هذا، ربي ولدك على الموت بدل أن ترضعيه لدنا أرضعيه ثارات العرب، ثارات المسلمين، ثارات بيت المقدس، ثارات الصومال ولبنان وفلسطين، ثارات العراق والكويت، ثارات جزر العرب التي تحت أيدي إيران، ثارات الأسكندرونة التي تحت أيدي الأتراك، بل ثارات اسطنبول التي هي تحت المرتدين الآن. أرضعيه ثارات الأندلس وجبال البرانس وجبال الإلب والأوراش. علميه أن لأجداده إرث في قلب أوروبا، لا بد أن يطالب بهذا الإرث. لا تفرحون بإنجاب الذكور إلا إذا كانوا سيأتوننا بميراثنا، ميراث الأجداد في الأندلس وفي فرنسا وفي السند وفي الهند. هذه قيمة الرجال. إن لم يأتي الرجال بهذا الإرث فلا تبا للرجال، وألف تبا للرجال، ما قيمتهم إذن؟ فالرجال كالنساء لا فرق، لا فرق. بعد معركة أحد والهزيمة المنكرة وانكسار الجيش والانحراف عن منهج النبوة بعدم السمع والطاعة من الرماة، درس تاريخي يتعلمه الشبيبة في السمع والطاعة. قد تكون وجهة نظرك مقنعة لك، ولكن أطع القائد لا تخالف. لا تكن العليل علما وإصابة وخبرة وحكمة. إذا درس الطاعة هو أول درس يتعلمه المسلم بعد الإيمان بالله تعالى. فإن لم يكن لك أو في رقبتك طاعة لأولي الأمر من المسلمين فلا قيمة لدينك والتزامك ولإيمانك. اعلم أن انتصار الإسلام هو بالطاعة، بطاعة الجندي للقائد. بعد الانتكاسة الضخمة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الروح المعنوية العالية للمسلمين، وأن يبين للكفار والمشركين أنه قادر أن تطول يده حتى بلادهم، يستطيع أن يصنع تفجيرا ضخما في قلب أرض العدو. ماذا يرسل؟ جيش، كتيبة، فصيلة، بل رجل واحد، عبد الله بن أنيس. ولعبقرية الاختيار الرجل يتكلم عن نفسه، قال: وكنت لا أهاب الرجال، ما بخافش من الرجال، خافش أي رجل، لا أهاب الرجال. وخلي بالك من كلمة لا أهاب، دي كلمة مهمة جدا. لو أنك هبت أي رجل لو بيسألك لم تستطيع أن تجيب، هتتلعس وتتخبي. لو كان للرجال هيبة في صدرك يبقى وجعتك باينة، كل ما يسألك سؤال هتغلط وتعك وتجيب اللي في الغرب وتجيب اللي في الشرق وتجيب التايه واللي مش معروف. تربيت على الخوف فهذا الرجال. ما ربتك امرأة سقتك دما قبل أن تسقيك اللبن، تهتف وهي تغني لك يا بني أهتف بك يا لثارات العرب، يا لثارات الأندلس، يا لثارات القدس، أغنية. يشب الغلام وهو يسمع الأندلس، القدس، السن، الصومال، بلاد العرب. لما يكبر ويعي يقول نعم تربيت على هذه المعاني. ما معنى هذه المعاني؟ ارث آبائك، ارث آبائك. هل امرأة من النسوة اليوم تفعل ذلك؟ الواد لو وجع يقول لك ده دلوماس، اسم الله صينك وحرصك، الحاجه ده منسوس ارجوه. لو كح الحاج الدكتور، يا ما هيكح، خليه يكح الان، لما يكبر مش هينهض يكح، هيخاف يكح. لنوع التربية القميئة التي تربينا عليها. قال كنت رجلا لا اهاب الرجال، ما بخافش اي حد، مستعد اتصاد مع الجن، الجن وجالس الجن، اي رجل من الجن، لا اي رجل لا اهابه. قاله يا عبد الله لقد جمع سفيان بن خالد الهذلي جمعا كبيرا يريد ان يحطم المدينة، يريد ان يحطم المدينة، لا يريد ان يقاتل، بل يريد ضربة واحدة تنتهي المدينة. احنا نقعد معاكم كل شوية نعارك، مرة واحدة نهد البلد، نهد البلد مرة واحدة وتنتهي القضية. وسفيان الهذلي جمع حبيشا كثيرة، جمع ألوف، 100,000 عربي في وادي عرنة ما بين مكة ومنى، في وادي منى، من عرفة لمكة يجمع هذه القوة. وهذا بعد أحد مباشرة اخذ يجمع وضرب خيام وعمل خيمة القائد في القلب، وكل يوم يهتف بالناس، ايها الناس اجمعوا لهذا الصابئ الذي خرج على دين ابائكم. ده بيقول الصلاة على النبي في الاذان حرام، ده بيقول الصلاة في المدينة المقبورة حرام، ده بيقول ما تختمش الصلاة جاهرا، ده احنا بقالنا 70 سنة بنصلي وده طلع بكلام عجيب. حاربوه ده يموت. خرج عن الف العادة، والعجيب بتلاقي الرجل الفلاح من ابائنا ودى ابنه المدرسة عشان يعلمه، ويجي ابنه ينصحه لما يقرأ قرآن ويفهم يقول له انت بتفهمش حاجة، او انت مدير مدرسة ليه؟ صرفت دم قلبك عليه وفي الاخر برضو انت اللي بتفهم اكتر منه؟ طب ما كان يقعد لما جنبك على المصطبة، طالما انت تفهم ما زلت تفهم اكتر منه يبقى يقدر يجلس على المصطبة احسن، بتوديه الازهر والمعهد الديني وتصرف عليه عشان يعلمه. واذا ارشدك لتصحيح عقيدة او تصحيح عبادة امتثل. انت بتعلمه عشان ايه؟ لتنتفع بعلمه، مش عشان تحاربه تقول انت بتقول ايه يا ابني، ده احنا بقالنا 70 سنة بنصلي، انت طالع بالكلام ده منين وجايبه منين؟ جايب الكلام ده منين؟ يقول مش انتوا اللي علمتوني؟ مش انت بايدك اللي تقولي روح الازهر وتعلم؟ انا بقول لك الازهر بيقول لك كده غلط، بيقول لك قراءة القرآن على المقابر غلط، علموني كده. يقول لك ده عجيبة صحيح، علم ايه ده؟ يظن الفلاح اللي بيعلم ابنه في المعهد او في الجامعة ان برضه هو دماغه اكبر من الولد، او العلم اللي عنده اللي خده من الجماعة اللي بيصيفوا على المنابر برضه العلم ده احسن من اللي تعلمه ابنه اكاديميك في الجامعة. يا جدا ده مجتمع مش هيتغير ابدا. اذا كان الجاهل حاطط راسه براس المتعلم يبقى ده مجتمع لن يتغير ابدا. متى يتغير يا عم الشيخ؟ لن يغيره الا السيف اذا. الرؤوس التي تتغير بالنصوص لا يغيرها الا السيف، بخيول خالد، بفرسانه ورجاله. انا بعلم ابني عشان استفيد من علمه، هو ده الواقع. ابو سفيان الهذلي يقول لك ده شتم وسفه عباره الاباء والاصنام والى اخره، ده خرج على الامه بما لم تعهده. الناس بتطلع يوم العيد تسلم على بعضها وتروح الجامع، ودول بيقول لك نصلي في الخاله في الغيط، ده جرف ايه ده؟ ده جميل الكلام ده منين؟ هو الجامع يعني هيكبه؟ كلام سمعناه كنت بتعجب، يعني بعض كنت بحاور بعض هؤلاء الجهلة أقول أنت عارفني، قال عارفك كويس، فأظن يعني نشأت معكم وأنا صغير، تعرفوني صغيرا وكبيرا، يعني ما غبتش عن عينكم مدة طويلة كده وجدت حاجة غريبة، ده من نشأة أنا معروف. طيب يعني هل تظن نفسك أعلم مني؟ يقول لا. قلت له ليه ما لم تتبعني إذن؟ ويتبعك أنا تتبعني أنت؟ يبقى كل تعلمناه ده نطوح به نمحوه ونسمع كلامك أنت؟ أي أمة هذه؟ أي عقول رجال رجالها ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي عقول رجال هذه؟ أي عقول رجال؟ إنما فائدة العلم أن يتقى به الله بالله تعالى، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال إنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله، ولو لم يتقى بالعلم الله فلا مزية للعلم على غيره، فهو كسائر الأشياء، كسائر الأشياء. الأشياء فضل. الرجل ما زال يجيش ويدمع الأحلاف، ضرته أحد، انكسر محمد، إذن هو ينكسر كأي ناس، فلنجمع له هذه المرة لنستأصل شأسته أول وآخر مرة. أعينوني أيها الناس. وسارت إليه وفود العرب من الشرق والغرب، يعني هي دي المرة الأخيرة، قالوا أيوة هي الأخيرة، فالجن انضوى تحت لوائي. طيب هذا الجيش الضخم من ترسل له ليبدد هذه القوة؟ وهذا الكلام بأهدي للزعماء العرب من هذا الموقع المتواضع، هل من المفروض أن أجمع قوة كقوات الأعداء وجيوش كجيوش الأعداء؟ من قال ذلك؟ هذا ليس شرطا في قتال الإسلام. الله تعالى يقول في سورة الجهاد وأعدوا لهم ما استطعت، ما استطعت ولو عصا ولو حجك، أي شيء في استطاعتك، ما استطعت. وأذكر في هذه الآية بعض إخواننا الأفغان لما حوصر بمجموعة من الدبابات الروسية في أيام الغزو الكافر لبلاد الأفغان، يا ريت ياسر عرفات ورجالته يسلموا إسلام الأفغان لكي يحرروا بلاده. وطبعا إسرائيل ما هي زي روسيا ولا هي أقوى من روسيا، ولكن إيمان الأفغان أقوى من إيمان الفلسطينيين، فالمسألة محك إيمان. الأفغان أبادوا الروس، أبادوهم، أقوى قوة عسكرية في الأرض. الإيمان. ما جيشوا جيوشا وما أعدوا شيئا، أحد الفرسان حوصر بقول من الدبابات حصروا، هو أنت بقى اللي عنا غلبة من الصبح ده، أنت موت 50 واحد، وكان معه طلقة يتيمة ضربها في تانك طيارة وهي نازلة، وجع يعني خرطوش ورق ما يعملش أي حاجة، هو بس يسمي الله كده ويطلع بالبركة. فده جيش أكيد في المكان ده فيه جيش. الروس تجمعوا بطائراتهم ودباباتهم تجمع ضخم، قال لك ده أكيد ده فيه جيش في المكان ده. فلما ضربوا عليه الحصار فوجدوه رجلا واحد، يد الفضيحة، رجل بيذل أنف أكبر دولة في العالم، رجل. فلما حاصروه بالدبابات فنظر إلى السماء وتمتم، ربي أنت أكبر من روسيا، أنت أكبر من أي قوة في الأرض، باسمك اللهم حسن التراب، ونثرها عليها فاحترقت جميعا. نعم الله أكبر من روسيا، الله أكبر من إسرائيل، وأكبر من أمريكا. لو عبدت هذا الكبير وآمنت إيمان أسلافك بالأسماء والصفات اعتقادا جازما بمعناها ومبناها ومحتواها لنصرك، لنصرك. إذا كان بيقول لك الله أكبر، أي أكبر من فأسك، أكبر من نحراسك، أكبر من بيتك، أكبر من مدرستك، أكبر من أي عمل في يدك، وأنت مصر أن الذي في يدك أكبر مما يدعوك إليه. أنت عارف صفة الأكبر يعني إيه؟ بيقول لك الله أكبر من اللي في إيدك، من اللي في إيدك، سيب اللي في إيدك وتعالى أجب الكبير، الكبير المتعال، أدبه. وذلك الأذان شرح هكذا، الله أكبر أي مما في يدك، أكبر مما شغلك، أكبر مما شغلك، والواقع بتاعك وقلبك الغليظ بيقول أبدا ده كل اللي في إيدي أكبر من النداء وممن وراء النداء. إسلام إيدي، أي إسلام هذا؟ نحن مفتوت الصلة بهذا الدين، قطعنا هذه الصلة من قديم. يقول لك المؤذن الله أكبر وانت بتقول لا اللي في ايدي أكبر، أما خلص اللي في ايدي، اللي له كله عش، أبقى أجمع النهار على بعض، ايه المشكلة؟ وبعدين بيقول لك الساعة وعلى المعاش ده عباد، آه عباد خلاص. يعني ده الكفار دول أعبد الناس في الأرض، ما الكافر بيشتغل 18 ساعة في اليوم، ما عندهمش إله غير إله العمل، يطلع من الصبح الساعة 6 يرجع الساعة 10 مساء، عمل مستديم، بنوا حضارة خطيرة جدا، يبقى دول أعبد منك أكيد. المسلم يعبد الله باليقين، والله تعالى تكفل له الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما سألك رزق، لا نسألك رزق، نحن نرزق. واعلم ان العاقبة للتقوى، ده اصل المسألة من وصولها ومن مرانيها. ان لله وانا اليه راجعون، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بالتنكير اي قوة، ما قالش القوة بالالف واللام، ما استطعتم من القوة اي القوة الموازية، القوة الغالبة للقوة الاخرى، قال من قوة على سبيل اي حاجة، اعمل اي حاجة، اطلع عري صدرك لعدو، قول يا رب انا هقاتل ده. شوف ابو بكر في المرتدين بيقول يا جماعة اطلعوا نحاربوا الناس، قال ده بيقول لا اله الا الله، قال ده كلمة يا ابو بكر، كلمة، والزكاة من حقها. فخرج قال ساخرج وحدي، ولو لم اجد الا الذر لو النمس ساخرج وحدي، وطلع فعلا وحدي. جرى ابراهيم كان امة وحده، امة إيمانه إيمان أمة، عمله عمل أمة، وكذلك وارث محمد الرجل وحده أمة، عمله عمل أمة، هو جيش، جيش بقياداته وجنوده وسراياه. كن أمة، كن أمة من هذه الأمم. إذن ليس مطلوبا سلاح، جيش الخلفاء 30 دولة هيبعث له النبي صلى الله عليه وسلم واحد؟ معقول رجل واحد؟ طب نفس الجيش، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ده في وقت القدرة، اما في الضعف 100 ب200، الواحد باثنين يعني. وذلك العلماء بيقولوا لا يليق بالمسلم ان يستأثر اذا كان امامه 10، لو 10 بيحاربوك ما تسلمش، تسلم امتى؟ لما يكون 21 من حدك في الحاجة تسلم، لكن 10 رجال امامك لا تسلم ابدا، تقاتلهم حتى تموت، يا اما تقاتلهم او يقتلوك. قواعد، قواعد صورة الجهاد وصورة القتال، ندرسوها امتى وندرسها امتى؟ طبعا مش العصر ده، لانها هتدرسها وتصبح الصفة تروح الغيط وتروح المدرسة عشان تنط مع الصور وتشوف المدرس اللي هديك دروس، الاسطوانة اللي احنا عارفينها، التمثيلية الكاذبة، المجتمع الفارغ الذي ولد جعران وعناكب وصراصير، مجتمع كالجبل تمخض فهذا فأرا، كل الجبل ده يولد فار. نعم، عجزت الأمة أن تنجب لها عالما هاديا راشدا يقودها إلى الخير، عجزت، عقمت النساء، بل عجزت الأمة وعقمت أن تلد خالدا سيفا أسله الله تعالى على أعدائه لا ينكسر إلا إذا أغمده الله، عجزت خلاص. صرنا أقنان أرض، عبيد أرض، نزرع لنأكل، واللي ما تجيبوش الأرض نجيبهم المعونات شحات من أعداء. إذا تقصر فيه الأرض الأعداء مش مقصرين، بيقوموا بالواجب وجزاهم الله خير. يبقى هتحارب ليه؟ انت زعلان ليه؟ احنا قصرنا في حقك، قلت معونة دنالك، قلت فلوس دنالك، مدارس عاوز تبنيها وعاجز نبنيها لك، جيش عاوز سلاح نديلك، انت عاوز ايه؟ انت ايه اللي مزعلك؟ ان تطوب تاخده. يبقى اذا مفيش داعي غير الجهاد ولا نسخ زور ولا كلام من ده، انت عاوز تاخده. كأنه السحر ليبطلوا به عمل المسلمين. أين القائد الفرد الرباني الذي يعلم أن كل ذلك مخدر موضعي في خواد الليل فيذهب وتبقى بقية ليلك بصراخ الألم وما من مجيب؟ أدب الرمز، أدب الرمز. اذهب يا عبد الله وفض هذا الجيش. الجيش ده تخيل، ده جيش الحلفاء ده مكون من 2 مليون، واحد بطوله يقول له فض الجيش ده، ده لو الغنم سقطت على الغيط بتاعك وانت لوحدك بتخبط في الغنم، تضرب دي تدخل دي وتضرب لوحدك، ما انتش عارف تخلص مع غنم عادت على الحقل بتاعك، يبقى انت هتفض جيش؟ هتفض جيش؟ ده على ما تكون حشت الغنم تكون كلت الزر، كلت جراطين ثلاثة، يبقى انت هتفض جيش؟ نعم، لانه رب رجال يعرفهم كما يعرفونه. وثيقي الصلة بهذا الدين، ربطوا حياتهم بانتصاره وبمجده، يموتوا بموته ويحيوا بانتصاره، لا يهتفون إلا له، ولا ينجبون رجالا ويفرحون بالرجال إلا ليكونوا فرسانا في جيشه، يدبون عن حياضه وعن نصوصه وعن تحكيمه. اذهب. قال يا رسول الله صفه لي، انا مش عارف الرجل ده، تبعتني واحد مش عارف، صفه لي. اسمع بقى المعجزات النبوية والكرامات المصطفوية، وهو بيكلم مين؟ عبد الله بن أنيس. واحنا اتفقنا انه رجل لا يهاب الرجال، ما بيخافش ابدا، ما بيخافش اي حد. هتقول الله معقول فيه ناس ما بتخافش اي حد؟ اقول لك نعم، العرب في الجاهلية والاسلام، في الجاهلية والاسلام لا يهابون احد. وخلي بالك وخد السر ده، هو العلماء علمونا بيقولوا ايه؟ قوة الرجل في قلبه. اذا وجدت رجلا قويا فاعلم انه يملك قلبا قويا، والقلب الضعيف لا يقوى على حمل صاحبه لمبدأ ابدا. المسألة مسألة قلب، تلاقي الرجل زي الشونة وبيخاف من خيانة، وتلاقي الرجل جد كده وزي البرغوث ممروط ويشاكل الارض وبيخافش من حد. الله، تقول هو المسألة ايه؟ لا انت فاكرها بقى بالكيلو، لا المسألة مش بالكيلو، لا ده محك المسألة كله في الجسم الصنوبري اللي هو قبضة اليد ده، هو ده كله المسألة فيه، كل القضية والمعادلة كلها في الجزء اللي قد قبضة اليد اللي جوه صدرك ده، هو ده. لو ده قلب اسد يبقى ده بيقول يعني حنانيك اين اصطادك، خفش. وعندك من الجريء عنترة بن شداد العرسي، كلكم عارفين لما دخل العراق عشان يجيب مهر عبلة ألف ناقة من نوق العصافير، ودي أغلى نوق مش موجودة في الجزيرة إطلاق، وعمه عشان يصعب عليه المهر لأنه كان أسود وكان عبد أصل من أمة، هو ابن أخوه من أمة نزع عليها فحملت، فجاء هو أبوه حر وأمه أمة، ويحب ابنة عمه وهي حرة، أمها حرة وأبوها حر، وطبعا ثاني من زعلان ده دقت عضلاته مفتول ومتين. قال له يا عنترة أنا مش رافض ولا شيء، بس أنت عايز عبلة مهرها غالي. قال له كم؟ لو انت عاوز مهرها اربط لك العرب من تركستان لحد اليمن اربطهم لك في حبل اجيبهم لك بعنتر، العرب كلهم كلهم لانه يملك قلب. هو قلبه كده، قلب قوي جدا. لو ملكت قلبا قويا تقاتل العالم ولا تنهزم. لذلك لما احكي لك قصة الابطال المسلمين اعرف ان السر كله في القضية دي في القلب. بلاش لو انت مريت في بلد ما فيها كلاب كتير وانت خايف من الكلاب، الكلاب تبص لك في عينك كده، لو لقوك خايف ينهشوك. لو انت مشيت وما انتبهتش وما التفت لنبح الكلاب وكنت جسورا والا يقرب منك اي كلب، لان رائحة الخوف الجسم بيفرز عرق بتتشم من ريحة الخوف. وانت ما بتقابل اي انسان من اللي بيخوف بيبص لك، لو لقاك خايف يبقى يا ده يدق وطبل يشبع بقى الخوف. لكن الكلمة بتبقى 10 ويمكن تبقى 50 قال لك ايه ده، ايه ده، ده لقاء الاسد الضواري اهوى من لقائي. حاجة صعبة، حاجة صعبة. تخيل عنترة بن شداد قام الى بلاد العراق وقاتل جيش العراق وغلب جيش العراق وساق النوق وجاء حارب بلد كل، وده جاهل، وده الجاهل الوحيد الذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يراه، تمنى ان يراه، لان صفاته صفات المسلمين، نبالة، كرم، جرأة، شجاعة، ليس خوام ولا غدار ولا زاني، ما زنى ابدا. تخيل جاهلي وبطل دراع يعني يعمل هو عاوزه، ما زنى ابدا، يعتبر الزنا نزاله لا تصلح للابطال، ما اكل حرام قط الله ابدا اطلاقا، قلب قوي يحمله على المكارم، لا يهاب احد، يحارب العالم كله لا يخشى شيء. ولو شفت النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين لما كله هرب وهو اللي واقف، الله كلهم جاروا وقف، جيوش هوازن وخزاعة وبني بكر بن ما كل جيوش نزل زي السيوم على الجبال وهو الواحد واقف يهرب ابدا. اسمع الهاتفة، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، تعالوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كيدوني جميعا، يلا ان يقدر يكيد يكيد. وقف صد هذه الجيوش السالة وحده، وحده قلب، يملك قلب. لكن خليك مدجج بالسلاح، ادي اليهود بتلاقي انت طبعا كلكم بتشوفوا التلفزيون مجعبة ذخيرة، اللي على بزه اليمين واللي على بزه الشمال واللي على ظهره واللي على فخاده كله ذخيرة ملفوف. وبعدين انت بتشوف واد بيجي وراه بحاجة هو التاني بيجي له خايف، لا قلب له، ما عندوش قلب. لو انت فتحت صدر اي يهودي مش هتلاقي قلب خالص، هتلاقي جسم بلاستيك كده بيضخ الدم وزن وبطن بلاستيك بيضخ الدم، لكن قلب لا. وقلت الكلمه ستندمون يوما انكم تاخرتم عن يهود كل هذا الوقت، لانكم ما تعرفون يهود على حقيقتهم، انهم اجبن من الجبن الجبان، اجبن من الجبن. بعض اخواننا اللي حاربوا في 73 بيقولوا انا ما كنتش متصور كده، اول ما دخل الدشمة رقم 42 اللي جنب الدفر سمار ودخل لوحده قال الله اكبر، لقى كله رافع ايديه لفوق، كله رافع ايديه لفوق، ضباط وقواد واسلحه. قعدت ابص على الاسلحه تقول ده اسلحه تخرب مصر كلها، ده الموقع ده بالذات لو اشتغل يخرب مصر. قال يلا بره انت بره، كله ده ورا ظهر بره، طلعهم اسرى جميعا. بص على الموقع بص سبحان الله، خشيت ان اسجد لله شكرا فيظن اني وحدي فيطعوني من عالي، قلت انا اسجد في قلبي. طلعوا اول ما كله طلع بره، كله كله طلع، ما فيش قلوب اصلا، ليس هناك ادنى قلب. انت بتحارب مين؟ احنا شعوب من ورق، ما تربينا، ما تربناش فعلا يعني، تربينا على الجبن والخوف. من من نخاف؟ من من من أن ممن الخوف أصل في تكوينه وفي جبلته؟ إن الله وإن إليه راجعون. اذهب يا عبد الله بن أنيس، قال يا يسوع صفه لي، اديله وصفه بس، ما أنا مش عارفه صورته شكلها إيه. خلي بالك من المعجزة النبوية، قال إذا رأيته هبته. ده أنا متفاجئ، ما بهبش الرجال، ده أنا بخافش من أي رجل. قالوا لا، انت اول ما تشوفه كده هترتعش وتقطر على نفسك كمان اصلا، ده حركة شكلها ايه دي؟ ده انا عمري ما خفت. قال هو دي العلامة اللي هتلاقي علامة اول ما تلاقي نفسك ارتعشت وقطرت يبقى هو اللي قدامك. اظن الرجل ممكن لو صورة شمسية ممكن يكون مش هو، ما الملامح بتتشابه والاشكال كتير بتتشابه، ولكن يداله علامة لا تكون الى هذا الرجل. قال فخرجت في بلاد العرب ليس معي الا السيف. يعني مش نام غدر، السيف ده كان زي اي مطوى جرم غزال واحد شايلها معاه كده للايه؟ للظروف، عصايه شايلها للظروف. لكن لو معاه سلاح يقول لك الله رايح فين ده ناوي عملية اغتيال، ده يبقى داخل يتسلل ناوي يعمل عملية اغتيال، لا معاه السيف بس. طب ايه السيف هيعمل مع جيوش الحلفاء؟ قال ثم اعتزيت لخزاعه. انظر لذكاء المحارب. لو انت بقى وجادلت سفيان بن خالد هقولك انت منين، تقول انا من المدينة. انت منين؟ من عند الجماعة الارهابيين. طب وين اللي جابك؟ فجاي ليه؟ ابدا جينا ساعدك. تساعدني يبقى انت برضو مشكوك فيك، حتى لو تساعدني تضربوا عليه حراسة يساعدنا ماشي، بس يبقى لنا تحت العيوب. انظر لذكاء المقاتل، ذكاء. قال من اين يا اخي العرب؟ قال من خزاعة. خزاعة فين؟ ده جنب عرف على طول، قبيلة من قبل جنب البلد. يعني انت نازل البلد اعرف العائلات اللي فيها، اقول انت منين، اقول لك انا بكري ولا شهاوي ولا اي حد، انا من البلد، اقول لك ايوه جماعة شلبي واخد بالك. نعم خلاص يا لفوق. انت من دول؟ انا من دول. يا لو رحت عشوش بقولهم ده انا بكري، يقول لك بكر جنبنا الجماعة دول. خلاص يا لفوك. لكن لو انا بقول انا صعيدي يقول لك الله، طب وين اللي جابك؟ طب وجيت ليه؟ وعشان ايه؟ سين وجي. ذكاء المقاتل ذكاء فطري في نفوس العرب. قال فخرجت اعتزي لخزاعة. انا خزاعي من خزاعة. قال فلما رأيت الرجل هبته وكنت لا هب رجال وقطرت. لكن نفسه برتعش. يعني هو هذا هو العلامة. نعم. قال فتلطفت اليه بعد ان سألوا عن اسمه وقبل ان يذهب اليه وشافوا على بعد كده فهابوا. قال ده احنا دلوقتي دخل صلاة العصر، اصلي العصر ولا اهجم عليه؟ لو انا اشتركت معه ممكن يطول المسافة تضيع عليه صلاة العصر، ومعلوم ان من ترك صلاة العصر فقد وتر اهله وماله اجمعون. طب ده انت رحت خارج لنا، ده انت بتدافع عن ديننا، ما يهمش، ما مش لازم تصلي، ما العمل عبادة، ما انت بتشتغل عشان توكل عيال الغلابة دول في الغفة النهاردة، ليش لا جمعة ولا حاجة، ما انت العمل عبادة. يقاتل لله تعالى ويخشى ان يشتبك مع عدوه قبل ان تفوته صلاة العصر. طيب خليك انت يا طالب العلم اللي معانا بقالك 20 سنة صلي بدل العصر، هافتيك اقولك ما تشتركش معه صلي العصر. صلي هتصلي ازاي؟ هتقوم وتركع. هو انت محمدي؟ ظبطناك، احنا مش عايزين نسدس عليك، ده انت كشفت نفسك. يبقى انت بترفع الكرنيه بتاعك عارف تقول له اهو راجل سني. اسمع لفقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فان خفتم فرجالا او ركبانا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم مش هتركع وتصلي بقى، فرجالا ممكن وانت ماشي تصلي فيما في الخوف. انا ماشي كده بصلي، صلي ازاي وانت ماشي بحركات راسك؟ جرأة وشهامة وفروسية وقتال وفقه، واحنا ما عندناش حاجة من دول خالص ولا واحدة حتى من دول. امال احنا ايه؟ بغث غثاء كغثاء السيل كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر لفقه الرجل، قال لي انا خايف اشترك معاه تضيع على صوت العصر. طب ما تضيع عليك؟ لا، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله اجمعون. الحديث الاخر، من ترك صلاة العصر فقد خبط عمله. الله، ده المكنة دايرة وانا براوي، يعني هقدر اصلي واسيب البتاع على الغيط يغرق. يعني لما يغرق انت اللي هتصححه. ده له اله فيرعاه. اعبد هذا الاله ينجيك من كل كرب من كل ضيق. لا تترك ابدا صلاة العصر ولو قتلت. فاخذ يصلي راجلا، هو ماشي رايح له كده عمال يرفع راسه وينزل بيصلي صلاة العصر. فلما فرغ منها فقرب من الرجل قال فتلطفت معه. لو انت رايح لواحد خايف منه عمرك هتعرف تقول كلام حلو؟ هيجي منين؟ دريجك زي العصر اللي كانت مش عارف يتحرك في بوقك من الخوف والرعب. وخلي بالك ده كان زمان بيدرسونا في علم النفس عشان تعرف المجرم، تحط حبتين رز ناشف في بوق هتلاقي لزق تسمع. ليه؟ لان مفيش لعاب، مش الخوف، اللعاب قليل، ومن شدة الرعب يلتصق الارز الابيض في الحلق. كان بيعرفوا المجرم دي ادلة جنائية زمان ايام بدائية الناس، مسائل خطيرة جدا. المهم فسأله من ايها الرجل؟ قال من خزاعة. ما الذي جاء بك؟ قال سمعت بجمعك لمحمد فجئت لاجمع معك وانصرك. وهو طالع بيقول يا رسول الله دعني اكل اقول، يعني قال له قول براحتك، يعني ايه عاوزاش تمشي بقى قدامهم يعني اقول، واخد بالك؟ وخلي بالك ده فن سياسي اصلا، ده قديم في الامة. انت شفت الزعيم اللي كان بيقول امريكا ما كانش عاجبها تشرب من البحر الاحمر تشرب من البحر المتوسط؟ امريكا اللي بتقول له قول كده، بيقول ده انا هلقي باسرائيل في البحر وهو اسرائيلي اصلا، يعني قول براحتك ده كلام، يعني قول يعني اذا كان ده يحمس الجماهير ليك ويخليك الزعيم الاوحد والبطل بتاع البلد، قول يا عم، قول ده اسرائيل مش مستحمله غلوه معانا ولا غلوه واحده وهو اسرائيلي من فوق لتحت. يبقى اذا ده فن سياسي قديم يعني انك تقول. مش معنى ان واحد بيقع في الاعادي معناها ان هو ضدهم ابدا. بتلاقي اخر واحد على اعداء الله بتعرف ان هو واحد منه، هو واحد منه للاسف يعني. تلاقي واحد مثلا معاك بيقولك انت كذا وكذا، انت متفاهل، ده انت مرجئة، وتلاقيه متشدد جدا. قل له هو انت منهم؟ من عارفينهم من زمان، من يام عبد الله ابن انيس ويام عبد الناصر عارفين الطبقة دي من زمان، اللغة دي احنا فاهمينها من زمان، ولكن لم تكن مسلم سياسي عميق هتضيع نفسك في مسائل كثيرة جدا. قال له لقد عاب محمد قومه عاب آلهته وجاء عليهم بما ليس منهم، عين العاملة بطالة. فالتاني قال له لذلك جمعت له الجموع لأقضي عليه. قال لما سمعت جئتك لأعينك على ذلك. قال ثم لما استأنزل معه قال أخذت أتلطف معه في الكلام حتى وثق لي، فدخل خيمته وقفت مش هدخل وراه. فقال هل أمي أخا خزاعة؟ تعال أنت واقف بره ليه؟ تعال. قال له هو محمد حارب حد؟ ده لسه ما شافش رجالة، ده لما نحاربه هيعرف الرجالة من قلته. محمد لم يقاتل أحد بعد، إذا قاتلني أنا سيعلم من المقاتلين، سيعلم من الرجال. والتاني بقى بسأله أحمد سعيد بتاع زمان، ها؟ عبد الناصر يا حبيب بكر الصبح يعني هدخل تل أبيب الصبح، وتاني كان في أسوان المرة اللي فاتت. هو بيقول كده كانوا مسلمين السويس، بلد واخدة على النخع والكذب والزور والبهتان والفساد، مفيش تربية. من رباه؟ من رباه؟ أبوه البسطجي ولا أمه اليهودية؟ يخرج بطل لمن؟ مفيش حد في الأسرة بطل، مفيش إنسان حتى كريم في البلد، فكيف يخرج بطلا؟ إنسان حقيقي. النشأة والأرومة دي القضية بتاعتنا للأسف. المهم دخل معه قال حتى استأمن الحرس، قال ده لقى واحد صاحبه وراح الحرس يناموا وتفرطت به. فتخفف يعني ايه الضجع، قاعد يكوح كده بقى يمدد وخد راحته، هو الليل طويل. ايه يا اخي خزاعة كلمني، وقاعد يكلمه لحد ما ايه يعني بدأت تسبل للنوم كده، بدأ ايه مخدر النوم يفري بين اوصاله. قال فقمت فجززت رأسه، مشط رأسه، قطعت دماغه. لو انت مكلف من المسلمين دول اعمل كذا بتلاقي نفسك مرعوب وسدك طلع ونازل، واول ما تشوف الهدف على طول بترمي ولو الرصاص في الهواء. مش ده اللي بيحصل؟ زي طيارات امريكا مع العراق كده، اول ما اشوف صاروخ طالع بتلاقيه بيضرب وهو بيجري في الهواء. يا عم انت زي مش لكده، انت مش زي كده لانه جبان. انظر بقى المقاتل بقى بالتؤاده بتاعته والادب ولا يهاب الرجال والشجاعه عجيبه. لانه اصلا اكتسب نفسه لله. مش هموت بكرة النهاردة دلوقتي، لان ما تموت ايه المشكلة؟ لو اكتشفوك وموتوك ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ موت شهيد، ايه القضية؟ موت في القتال، موت في بيتك، موت على ايدي هؤلاء الاوغاد، لا تغير، ايه المشكلة؟ جالسه وقعد يقول له حدوي لحد ما استأنف تماما، وبدأت عليه تسبب النوم يتخدر بمخدر النوم الاول، وجز رأسه قال واخذتها وانطلقت. الله، طب انت جيتلت ويجري بقى فورك لحسن يكتشفوك، لو حتى مسكوا المشانة ده واحد تاني، لكن انت اول واحد يمسك راسه دليل الجريمة معاك. قالوا لا، لازم اخذ راسه معاي. واخذ رأسه وانطلق. طيب هتروح فين؟ اظنك هتمشي في السكة اليمن اهو، اليمن جالينا اهي، عارفين هتمشي فين، هنجدك عند سر، ما عارفينك رايح فين. ذكاء المقاتلين المعاصي، اتربوا على ايه؟ مفيش قتال، مفيش قائد مقاتل رباك على فن القتال. هتجري يم فين؟ يم العدو بتاعك، كان سكك على طول. تهرب منه اليه. فاخذ الرأس ودخل غار من غيران الجبال. قال طبعا دلوقتي ايه، سيارات الاستطلاع وسيارات اباتشي وقوات الاستطلاع، والدنيا هتيجي تبحث عني في كل بقاء في كل مكان، يبقى اذا ما يصحش اكون على سك. ما فيش ماشي اللي ينجي، يومين ثلاثة كده تنام لحد ما البحث ايه يرتاح ويبقى تمشي. شوف ذكاء العرب، شوف ذكاء المسلمين. لكن انت بتجري وهو هيجري، وانت بتجري وهو هيحصلك، لا محال، هو شايفك عارف انك اهو، هيدركك ولو هناك في المدينة، ويبقى عرفوا ان احنا اللي عاملين العاملة ديت، يبقى هيجر على الاسلام مشاكل. ابدا، قال لك لا. استفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ليلة الهجرة كل الكفار عارفين رايح في سكة المدينة، لان اصحابه راح المدينة، ده هو رايح المدينة، لا ده هو راح اليمن، رجع للخلف. كل الجند والفرسان بيجروا يم المدينة ما وجدوه، هتلاقوه هنا مش ممكن، ولكنه رجع في اتجاه اليمن معاكس في الطريق المعاكس. ثلاث ايام لما البحث يهدى والناس ترتاح وتيأس من نتجده، يمشي على كيفه براحته بعد كده، ما خلاص الناس يأس، دونت الجريمة ضد مين؟ مجهول. قال فجلست في غار في اعلى الجبل، وجاءت حمامة ووضعت عشيها وافراخها على باب الغار، وجاء عنكبوت احمر ونسج خيطا سميكا على فم الغار. يبقى الغار الثاني مش العين اللي مش الحمام اللي بضع عليه ولا العنكبوت بضع عليه، ده في ايام الهجرة، لا ده عبد الله بن انس. وصلوا الى باب الغار، حتى ان رجل منهم طلع فوق الجبل وقف امام الغار. طبعا وانت في الشمس بيبقى اللي جوه في الضلمه، ما انت شايف ايه اللي جوه، لما يكسو عنكبوت على الباب ويبقى فيه يمامه ولا حمامه بيضه كمان، يعني ايه ده، مكان غير مطروق. الرجل واقف قبالة الباب بالظبط، وجلس يتبول. عبد الله بيقول رايته بعورته فهممت ان افعل به، فخشيت ان يظهر علي القوم. قلت اه والله انت، انا عندي الشهية ما خلص عليك، يبقى استفدنا كمان واحد، ولكن دي هتبقى مشكلة، يبقى دلينا الناس، يعني هو شايفه قاعد يتبول امامه عينه في عينه، ولكن تاني في الضل وده في الشمس لن يرى. طمع قال فكمنت حتى مضى وكث الطلب، فاخذت اذهب وامضي الى المدينة حتى وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، والقيت بين يديه رأس هذا الغاجر، فقال افلح وجهك؟ قال وجهك يا رسول الله. ثم دخل بيته وقال يا عبد الله اتبعني، تعال وراي، خش معايا البيت. دخل فاعطاه عصا وقال احتفظ بهذه معك، خذ العصا دي معك. فخرج بها الصحابي يقول هو عامل لك ايه، جاي اداني العصا دي، طب ما سالتوش لازمتها ايه؟ قال لي احتفظ بها معك. قال مش تساله، لازم تساله هتعمل بها ايه، لازمتها ايه، واداها لك ليه؟ وهم في الدوشه والدربكه واللغط اللي موجود بره، خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله لما اعطيتني هذه العصا؟ والجماعه قالوا سالوا ليه اداها لك؟ قال علامه بيني وبينك، نلتقي بها في الجنه، تتخسر بها في الجنه، فان المتخسرين في الجنه قليل. انت شفت الغنام لما يجيب العصايه على خزامه كده ويحط دراعاته عليها وهو ماشي بيتخسر بالعصايه، هو ده التخسر، على الخسرين كده وحط العصاية على ايه، على كعانه. فقال له خد دي وتخسر بها، تتخسر بها في الجنة، فإن المتخسرين في الجنة قليل. أوصى بها عبد الله، قرنها بسيفه، يخش المعركة يحطها مع السيف بركة يقاتل وينتصر. السيف مع العصا بتاعت الناس عصلة ده سيف مبارك. شوف أثر البركة تعدد. ولما عاين الموت قال ادفنوها معي في كفني فإنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقاه بها يوم القيامة. كم من السنين نستغرق أن نربي رجلا واحدا مثل عبد الله بن أنيس؟ كم من السنين وكم من المال تستطيع أن تدفع لتربي ولدك لتحصل على رجل كهذا الرجل؟ هل أنت وديت الكلية وديت الجامعة وعلمت كل المساكل اللي في الدنيا كلها، هل صار رجلا ينفع الإسلام كهذا الرجل؟ فلما قتل هذا الولد انفضت الجيوش عن بكرة أبيها. يبقى بد الجيش، الجيش قال لك القائد مات كله انصرف انصرف. يبقى حمى الإسلام وحمى المدينة بقتل رجل واحد بجيش مكون من رجل واحد بطل واحد. إذن رجالات الإسلام الرجل بألف رجل، الرجل بألف رجل. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على الاستهانة بالموت، كانوا يحسنون صناعة الموت. هل ربينا على الموت؟ هل أحسننا أن ربي أبناءنا على حب الموت كما تربوا هم على حب الموت؟ كانوا يحبون الموت كما نحب نحن الحياة. أيها الرجال، فليشرع كل منا أن يربي للإسلام ولد. قل لابنك لندر الإسلام، يا إما عالم ينصر هذا الدين بعلمه، يا إما مجاهد يفتح على المسلمين بسلاحه. إخواني الكرام، أنا أعلم لقد طال الحديث، رغم أن معي موعد مباشرة مع العشاء، ولكن موقف لابد أن نقفه من أجل هذا الدين. لابد أن نربي أبناءنا لا على الصراخ ولكن على العقل والتضحية. ربي بإذن الله تعالى والجرأة في الحق، ولا نخشى في الله يوم تلائم. وادعوه تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.